المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع المرسل صالح العبد الله الحبيب أو الحبيب من القصيم البدائع. يعرض في رسالته أنه جاءه رسالة، وهذه الرسالة لا يعرف صاحبها، وإنما بعث بها المرسل وبعث برسائل مماثلة إلى كثير من الناس. يقول هذه الرسالة من أن شخصا أخذ اسمه وأسماء زملائه من مجلة اليمامة وأرسل إليه ورقة تحمل بعض الآيات القرآنية، وقال في هذه الورقة: ألف، إذا وزعت هذه الآيات الكريمة تكون لك خيرا وحسن طالع، وسيجلب لك الفلاح والخير بعد 4 أيام من وصولها. ب، لقد تم توزيعها حول العالم. جيم، لقد وزعها تاجر فربح في تجارته ربحا عظيما. جيم، ولقد وصلت إلى أحد الأطباء وأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة، وأغفل شخص توزيعها فتوفي ابنه الأكبر. ويقول المستمع صالح: أرجو منكم قراءة هذه الرسالة. في الحقيقة لا نستطيع قراءة الرسالة لأنها مصورة والتصوير غير واضح، لكني استخرجت ما فيها من مفهوم. يقول: أرجو منك توضيح ما يلي: ما حكم من يتعاطى مثل هذه الكلمات؟ هل عرف من يكتب مثل هذه الأوراق أم لا، مع العلم أن الذي أرسلها لم يكتب عنوانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ صالح بن عبد الله بن حبيب من البدايع القصيم، تقول إنه وردك رسالة من شخص لم يسم اسمه وقد عممها على كثير من الناس، وأنه ذكر في رسالته آيات قرآنية وأشياء أخرى، وقال إن من قرأها فإنه يعطى كذا ويربح في تجارته ويصيب خير بعد 4 أيام، وأن طبيبا أخذها وأغفلها أنه مات في حادث سيارة، وأن شخصا لم يلتفت إليها مات ابنه الأكبر. يا أخ صالح، هذه من الخرافات التي هي من أضاليل الخرافيين. القرآن نزل شفاء وهدى ورحمة وبرهان ونجاة من النار ووصول ودعوة إلى الجنة، لم ينزل للتجارة ولا للطبيب ولا لغير ذلك بحيث ينجو من حادث، فهذه كلها لا أصل لها. أما القرآن لا شك أنه شفاء للقلوب، وهو أيضا شفاء للأبدان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو أيضا شفاء للأبدان، كما في حديث أبي سعيد في قصة اللدغ الذي لدغ، فانطلق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ رئيس الحي فقالوا لهم: هل منكم من يقرأ؟ قالوا: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقاه حتى تجعلوا لنا قطيعا من غنم. فجعلوا لهم قطيعا من غنم، فجعل أحدهم يقرأ الفاتحة ويدفل على اللذيغ فكأنما نشط من عقال. كلها لحق. أما ما ذكرت من أنه يقرأها ويكتبها مع أشياء أخرى ويوزعها، كل هذه من الخرافات التي لا أصل لها ولا ينبغي اعتمادها. وهذا الرجل لو كان محقا لكتب اسمه وبين مصدر تلك الرسالة، من هو مرسلها ومن أي جهة أرسلت. فلا ينبغي أن تلتفت إلى مثل هذه الخرافات وهذه الأضاليل التي كثيرا مما يدعو إليها دعاة الضلال، مثل ما كان ينشر سابقا يقال: أنا أحمد متولي مفاتيح المسجد الحرام أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول جاء في تلك الليلة وأن ليلة الجمعة وأن فعل كذا، كل هذه من الخرافات. ينبغي أن تمحض توحيدك وأن تخلص الأمور العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تقطع العلائق عن جميع الخلائق وتتصل بالله جل وعلا، هذا الذي أحبه لك، وأن تبتعد عن هذه الخرافات. وأنا أشكرك لسؤالك هذا من أجل التنبيه على مثل هذه الأشياء، والله أعلم. من إحدى الأخوات بالمدينة المنورة بعثت بنا السائلة، بعثت إلينا تقول ميم ميم، إنني أردت أن أصلي الوتر في آخر الليل فنمت ولم أصحي إلا بصلاة الفجر، فصليت صلاة الفجر وتركت الوتر، فهل يجب علي أن أصليه قبل صلاة الفجر مع العلم أن صلاة الفجر قد حان وقتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا لو تكرمتم. أيها الأخت ميم ميم من المدينة، تقولين أنك قمت آخر الليل لصلاة الوتر غير أن النوم أخذك فلم تنتبه إلا صلاة الفجر، فهل تصلين الوتر في تلك الساعة؟ نقول لك يا أخت ميم ميم لا، إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، فقول قبل أن تصبحوا دل على اختصاص الوتر أن يكون قبل الصبح. ولحديث عمر إذا طلع وقت الفجر فقد ذهبت صلاة عامة صلاة الليل والوتر، أو كما ورد. فالحاصل أن الوتر يدخل وقته من حين تنقضي صلاة العشاء حتى يطلع الفجر، هذا هو وقت صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث المسلمين عليها ورغبهم فيها، وقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. أوتروا إن الله وتر يحب الوتر. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. والرسول لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا، لكن ما دام أن الفجر طلع ولم توتري فلا بأس لو قضيت الوتر ضحا أي بعد طلوع الشمس، فإنه لا بأس بقضاء الوتر ضحا، وهل تقضيه ركعة واحدة؟ إلى هذا ذهب بعض العلم، لكن الأولى تقضينها ركعتين، تصلين ركعتين الضحى تنوين أنها وتر، لأن صلاة النهار مثنى مثنى يعني، وكذلك صلاة الليل مثنى مثنى. قال الرسول فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. الحاصل أن صلاة الوتر سنة، فإذا فاتت فينبغي قضاؤها في النهار الضحى، وتقضى بصفتها أم تقضى ركعتين شفعاء فيه خلاف، لكن الأولى أنك تصلين ركعتين تنوين أنها قضاء للوتر، والله أعلم. أحسنت. هذه رسالة وردتنا أيضا من المستمعة المرسلة ميم الكعبي بالرياض، تقول ميم الكعبي بالرياض هل يصح أن نطلق كلمة الخلق على الأشياء التي يضعها الإنسان، كأن نقول خلق الإنسان طائرة أو سيارة، وكما هو معروف أن الخلق لله تعالى وحده؟ أفيدونا وفقكم الله. يا أخت ميم الكعبية تقولين من الرياض، تقولين هل يجوز إطلاق الخلق على المخلوق أي بأن يقال خلق سيارة خلق؟ لا ينبغي، هذا لله وحده، لكن من الناحية اللغوية جائز، لأن معنى خلق بمعنى صنع، فتقولين خلق هذه السيارة بمعنى أنه صنعها وركبها، خلق هذا الشيء بمعنى صنع، خلق هذا الباب بمعنى صنع النجار، فلكن تأدبا الأولى أن لا يقال إلا لله. ولكن لو قال إنسان عالم بمعناه وأنه يريد الصناعة، لأن المخلوق يصنع الباب ويصنع السيارة بمعنى يركبها ويركب أجزاءها، فهذا لا بأس به، فإلا أنه ينبغي أن لا يقار فلان خلق كذا، بل هذا الخلق لله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقد عرفت أنه يجوز إطلاق الخلق على الصناعة لغة، يقال فلان صنع هذا الباب بمعنى خلقه، فالخلق يطلق ويراد به الصناعة، والله أعلم. أيضا تقول المرسلة ميم الكعبي بالرياض: هل فضل صلاة المرأة في جماعة من النسوة في فضل درجة الرجل أم لا؟ تقولين هل تصلي المرأة جماعة؟ نعم لا بأس إذا حصل نساء وصلينا جماعة، كما في خبر أم ورقة فإنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، وإن صلت منفردة فلا مانع، لأن الجماعة لا تجب على النساء، إنما الجماعة واجبة على الرجال، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فإنه يأثم، أما المرأة لو صلت منفردة بلا عذر فلا بأس في حقها، وإن صلتها جماعة مع أخوات الله فلا حرج إن شاء الله. أيضا تقول: أنا فتاة متحجبة ويدخل إلى منزلنا رجل يقولون أهلي إنه في منزلة والدي ونسلم عليه ويجلس بيننا مع التحجب، هل يعتبر هذا حرام في نظر الشريعة الإسلامية؟ أم مع العلم أنه في بعض المناسبات يقبل أو على رأسه أو نقبل على رأسه مثل والدي، فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير. تقولين أن رجلا أجنبيا يدخل عليكم وأنك تقابلين إلا أنك متحجبة وتجلسين معه، لا بأس إذا كان حضر معك أحد، فإنه لا يجوز أن يخلو بك وحدك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فإذا كنت متحجبة متسترة ومعك أبوك أو أخوك أو أحد من الناس من النساء فلا حرج إن شاء الله، أما تقبيلك لرأسه فلا داعي، فلا ينبغي أن تقبل رأسه، بل كلميه من بعد إذا جرت العادة أنه يغشاكم ويأتيكم ويزوركم، فلا مانع من مقابلته بعد أن تقابلي متحجبة بحضرة غيرك، وألا يخلو بك، ولا ينبغي أن تقبلي رأسه ما دام أنه ليس لك بمحرم. هذه الرسالة وردت من الأخوة رزق الله علي مسفر الثقفي وحسين عابد عمري الثقفي وعوض عمر دخيل الثقفي، يقولون في رسالتهم هذه: أصحاب الفضيلة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد من فضيلتكم أن تخبرونا عن سؤالنا هذا: إذا كان في أي عضو من جسم الإنسان ضرر مغطى بشيء يمنع وصول الماء إلى بشره في أثناء الوضوء، فهل يصح الوضوء بالماء أو التيمم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. يا أخ حسين ومشفر وعوض الثقفيون، تقولون إذا كان في جسم الإنسان عضو متضرر فكيف الوضوء؟ نقول إذا كان في ذراعك مثلا جرح أو في الرجل جرح فلا بأس بعصبة بخرقة وجاري دواء عليه أو غيره وتمسحه ويكفي في أظهر قولي العلماء، فلا داعي إلى التيمم، فإن إلا أن يكون الشد متجاوز مقدار الحاجة، الحاصل أنه يكفي مسحه بالماء، مسح الخرقة التي هي مشدودة على الجرح، فإذا مسحت عليه كفى إن شاء الله. قال الحنابلة: فيرون الجمع بين التيمم والمسح، لا بد من التيمم مع المسح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح كافي فلا داعي للتيمم، وهذا القول هو أظهر دليلا إن شاء الله، فالمسح كافي ما دام أنك تمسح ببلل الماء على نفس الخلقة المشدود بها ذلك الجرح، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من المدينة المنورة من عبد الله عبد الإله، يقول فيها: نسأل أن بعض الناس يزيل شعر عن الوجه بصفة دائمة بل وكل يوم، وإزالة الشعر فيه بإزالة سيمياء الإنسان أو الصالحين من الناس، والرجولة، وإذا تكلمنا معهم قالوا الإيمان في القلب، وهذا شعر نزيله وينبت، وسواء لنا هل هم على صواب، وما حكم إزالة شعر الوجه؟ أجيبونا لعلنا نسمع ونعرف الحق ونستجيب، وفقكم الله. يا أخ عبد الله عبد الإله من المدينة، تقول إن بعض الناس كل يوم يزيل الشعر الذي في وجهه، كأنك تشير إلى اللحية وأنه يحلقها، وأنك متى نصعت قال الإيمان في القلب. هذا خطأ منه، لو كان الإيمان، نعم الإيمان في القلب، لكن ثمرات الإيمان تظهر على الجوارح. إذن اترك الفرائض وقل الإيمان في القلب. الإيمان لو كان وقر في القلب صحيح لعملت الجوارح وظهرت آثار الإيمان على الجوارح، فحلقك للحيتك دليل على ضعف الإيمان في قلبك، دليل على ضعف الإيمان في القلب، في القلب. وإلا معلوم أن الإيمان في القلب، لكن نتائجه وثمراته تظهر على الجوارح. أما بالنسبة لحلق اللحية كما هو ظاهر سؤالك، نقول لك بكل أشف وبكل مرارة أن اللحية عاداها كثير من المسلمين، وقلدوا الأمم الغربية، وهكذا شأن الأمم الضعيفة تقلد الأمم القوية، حتى فيما يخالف دينها وحتى ما يخالف قرآنها وما جاء به نبيها مع الأسف. فاللحية يحرم حلقها كما قاله شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن حزم، فقد حكوا الإجماع أهل العلم على تحريم حلق اللحية مستندين على أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى، خالفوا اليهود، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تتضمن وجوب إعفاء اللحية، وأنه لا يجوز للرجل أن يحلقها، وأنه متى حلقها يكون مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقا للمشركين في حلق لحاهم، وموافقا لليهود والنصارى والمجوس، فلا يجوز لك أن تحلق اللحية. وقد ذكر العلماء لو أن إنسانا جنى على لحيتك وحتى شعرها ولم تنبت مرة أخرى ففيها 100 من الإبل، أشبه ما لو قطع رقبتك سواء بسواء. فإزالة شعر اللحية في الوقت الذي لا تنبت فيه بسبب هذه الإزالة من جناية أو دواء أو ما أشبه ذلك، فحكم حكم القتل. هذا يدلك على تعظيم الشريعة للحية، وأن جعل ديتها كدية الرجل كاملة 100 من الإبل، فصار الناس يعادونها. ذكر العلماء أن قيس بن سعد رضي الله عنه أحد زعماء الأنصار كان أثط اللحية، يعني أمرد لم ينبت له لحية خلقة، قالت الأنصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته وشجاعته وكرمه، قالت نعم السيد قيس إلا أنه لا لحية له، والله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلا. لعلمهم أن من حلق لحيته صار مشابها لأخته، وفي شيء من الأنوثية، فلا يجوز حلق اللحية. وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره على قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، قال إنه قيل إن من تكرمة الله لبني آدم أن جعل لهم اللحى وأمرهم بتربيتها وإعفائها، ومن كرم الله للنساء أن جعل لهن الذوائب. فاللحية كرامة من الله للآدمي كما أشار إليه القرطبي في تفسيره على هذه الآية، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعرضنا على سماحته أسئلة السادة الصالح عبد الله الحبيب من القصيم من البدائع والمرسلة ميم ميم من المدينة المنورة، وتسأل عن عدم الإتيان بالوتر، والمرسلة ميم الكعبي من الرياض وتسأل عن عدة أسئلة، ورزق الله علي مسفر الثقفي وحسين عابد عمر الثقفي وعوض عمر دخيل الثقفي، وأخيرا عبد الله عبد الإله من المدينة المنورة. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.